القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها اوعى تكسر مين تضحك له ويكسر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي يمكن إحنا تعودنا دايما في سهرة الراديو صديقي إن إحنا بنسجل مع عشاء الراديو وبيكون في السهرة ضيف واحد أنا النهاردة لأنها سهرة خاصة معايا ضيفتين بيشتغلوا في مكان هام جدا وخاص جدا ومهم جدا في هذا التوقيت الأستاذة سحر عبده السيد مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف أما الضيفة الثانية الأستاذة نشوى جاد مدير المؤسسة هقول تاني المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الاسم جامد قوي لكن احنا محتاجين نعرف ايه هي المؤسسة ودورها مصر اللي بتربي أستاذة نشوى برحب بيكي في سهرة الراديو صديق أهلا وسهلا بحضرتك شرفتيني برحب بيكي أستاذة سحر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أنا لما قدمت حضراتكم وقلت الأستاذة نشوى جاد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الأستاذة سحر عبده السيد مسؤول العلاقات العامة طبعا أكيد كل المستمعين عايزين يعرفوا دوركم ودور المؤسسة أستاذة نشوى كمدير للمؤسسة تحكي لنا عن دور المؤسسة احنا المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف المؤسسة منشأة قائمة من 2/3/2014 وهي مؤسسة المجتمع المدني وبتهدف إلى ان احنا بنحاول ان احنا نغير مفاهيم الإنسان المواطن المصري على أساس أن احنا بنقول أن الفكر لازم يتطور لأن الإرهاب سواء أي إرهابي من الإرهاب اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ده نتيجة ظروف ما فيش حد اتولد إرهابي الإرهابي اللي بيروح يفجر نفسه شاب بيبقى في مقتبل العمر وبيروح يفجر نفسه على عقائد هو اتزرعت في دماغه اتزرع في تفكيره اتمسح تفكيره تماما وتحط أفكار هدامة وأفكار خاطئة جدا جدا طبعا هو ده اللي احنا بنحارب فيه احنا بنقول ان احنا لازم نغير الأفكار ونحاول نبني مواطن احنا بنبني مواطن حتى الشعار بتاعنا في المؤسسة نحمي وطن ونبني مواطن نبني مواطن من ناحية كمان الأفكار من تغيير الأفكار إحنا كل شغلنا على تغيير الأفكار إحنا ما بنمسكش مدفع وما بنمسكش رشاش وما بندورش على اللي بيفجر نفسه وما ده خلاص ده موضوع انتهى إحنا بندور على البؤر بتاعة الإرهاب من أساسها بنحاول إن إحنا نجفف منبع الإرهاب نفسه بحيث إن إحنا الطفل اللي بيطلع شايف أمه مريضة ومش جايب لها مش قادر يجيب لها دواء شايف التفكك الأسري شايف في حاجات كتير كتير جدا موجودة في مجتمعنا هي اللي بتولد عندنا بتبقى زي مفرخة الأفكار الخاطئة وعلى فكرة هو مش كحالة مادية بس احنا بنشوف حتى الحالات المادية المرتفعة بنلاقي منهم إرهابيين خبر للأسف يا خبر للأسف أوه. يعني بتلاقي مهندس وبتلاقي دكتور وبتلاقي لكن فكره أجوف ما فيش عنده فكر حد جي شال كل الأفكار اللي المفروض إن هي تكون موجودة أو اللي هو المفروض إن هو يكون متعلمها وحط فيه أفكار طبعا هدامة وأفكار ما كرهة للمجتمع وكرهة للناس وكرهة لكل حاجة كمان. كويسة هم دلوقتي هو بيقول له إن أنت هتروح الجنة. طب ما تروح أنت الجنة قبليك. أستاذة سحر عبد السيد مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة، يعني إحنا اتكلمنا مع الأستاذة نشوة كمدير عام وكلمتنا عن دور المؤسسة، أنا عايز أعرف دورك علاقات عامة بيبقى فيه دور خاص جدا. بس حضرتك هو في البداية بس أنا عايز ألفت النظر إن في فرق ما بين التطرف والإرهاب. التطرف فكر والإرهاب التطرف ده هو اللي أدى إليه، الفكر الخاطئ ده هو اللي أدى إليه. الفكر الخاطئ ده غالبا بيكون سببه والسبب الرئيسي خطاب ديني متعصب. أيوة. بس في الأشخاص أو الشباب أو المجتمع اللي قدامه أفكار وعقائد مش هي المظبوطة، عقائد مغلوطة، معتقدات خاطئة عن الدين الإسلامي. كملتها بقى بعض الحاجات الاجتماعية والاقتصادية اللي حضرتك عارفها كلها واللي معروفة للمجتمع كله. احنا دورنا ان احنا بنبقى زي همزة وصل ما بين المواطنين بما اننا مؤسسة مجتمع وطني وما بين مؤسسات الدولة كلها. يعني احنا المفروض ان احنا بنعرف المواطنين وجميع الفئات العمرية مش فئة معينة كل حاجة حصلت في الدولة سببها ايه، لو احنا في ازمة نعديها ازاي والازمة دي جت منين، لان احنا في الغالب بنكون جزء من الازمة دي. احنا بنعقد ندوات تثقيفية وبنعمل لقاءات مع الشباب، بنروح المدارس بمختلفها في النوادي علشان بس نعرف الناس اولا ايه هي دور المؤسسة وايه دور فرد كل فرد في المؤسسة. بتلاقوا استجابة بقى من الناس؟ والله احنا بنلاقي استجابة عالية جدا، خاصة ان يعني انا حاسة ان مؤسسات المجتمع المدني وبعض مؤسسات الدولة عندها تقصير نسبي، لان في ناس كتير يعني هي عايشة وخلاص مش عارفة ايه الارهاب كان سببه ايه، احنا هنواجهه ازاي. في معرض الكتاب كنا بنقابل الناس، كان في بعض المدارس مطلعة مجموعات كده تروح، كنا بنتفاجئ ان هو مش عارف هو كطالب يواجه الارهاب ازاي. والمجتمع متناسي او المدرسة متناسية انها تعرفه ان هو من مكانه ممكن يحارب الارهاب. كل واحد فينا في مكانه ممكن يحارب الارهاب. انا كأم في البيت احارب الارهاب بخوفي على ولادي، اعرف ازاي اقعد معاهم، مين تفكيره شت عن المعتاد اللي احنا واخدين عليه، اشوفه بيتواصل مع مين، ايه البرامج اللي بيشوفها، بيتكلم ازاي، عشان اعرف مين اللي بيوجههم، مين صحابه. احنا فقدنا الدور ده، فدور المؤسسة بقى انها بترجع الدور ده تاني للناس وللأسرة. يعني انتوا بتعملوا ندوات للأسرة؟ ايوة طبعا، احنا بنعمل ندوات في النوادي وفي المدارس. وحضرتك احنا لو يعني انتوا بتروحوا للأسر مثلا، بتروحوا للأسر في المنازل ولا انتوا بتدعوهم؟ لا احنا احنا احنا احنا بنقابلهم في كل مكان. يعني حضرتك عايز اقولك ان احنا كل فرد من افراد المؤسسة لو ماشي في الشارع بيبقى مؤسسة وبتحارب الإرهاب. يعني بقعد أتكلم مع أي شخص تقابليه، تتكلمي معاه وتحاولي تحاوريه. في كتير قوي قوي ناس بتبقى تفكيرها بعيد جدا عن مصر. يعني للأسف إن إحنا بقى الوعي الوطني إن الحب مصر حب البلد، كل واحد بيقول لا ده خلاص أنا عايز أمشي، أنا عايز مش عارف أروح فين، بس أطلع من البلد دي. طب تعالى، طب ليه تطلع من البلد دي؟ إزاي تسيب بلدك وتسيب مكانك؟ للأسف للأسف هو ده المشكلة اللي عندنا. إن كل يقولك لا ده ممكن طب إزاي، طب إزاي تسيب بلدك مكانك، طب ما تحاول إن أنت الحاجة اللي أنت شايفها مش حلوة نحاول إن إحنا نصلحها، نحاول إن إحنا مع بعض نحاول. استجابة بقى غير طبيعية حضرتك، استجابة غير طب طبيعية. معلش ايه رأيكم، انا عايزة رايح كده باستراحة فنية، اختاروا لنا حاجة بقى. استاذة نشا ولا استاذ سحر، مين اللي هيختار؟ في اغنية ظريفة جدا تقريبا معظم الناس ما سمعتهاش خاصة الجيل الجديد، للاستاذ فريد الاطرش، بتقول قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور. اغنية جميلة جدا، بتمنى ان الاذاعة تعيدها على مسامع الناس طول الوقت، وياريت كمان التلفزيون لو امكن يعني يحطها ضمن برامجه او في الفواصل. الخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش بالنور، قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش بالنور. هتفيدك خدمة سيدك، مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش بالنور. كل الخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش بالنور. مش هتفيدك نجم تزيدك اللي حياته مش وزور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه. دي الحرية خلود وحياة، دي الحرية خلود وحياة. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. فين حتروح من شعب مثالي، فين حتروح من شعب مثالي. مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين، ما فيناش. بعد ما استمعنا إلى هذه الأغنية الرائعة للموسيقار القدير فريد الأطرش، أستاذة نشوى كانت بتقول إن إحنا بنقعد مع الأسر في أي مكان وممكن نقابلهم في الشارع، بنبقى مؤسسة لوحدينا. أستاذ صحر، أنا هسألك سؤال بما إنك مدير العلاقات العامة، تفتكري القاهرة محتاجة إن أنت تقعدوا معاهم ولا في البلاد الريفية أو في جنوب الصعيد؟ أيهما محتاجين القعدة بتاعتكم؟ والله وأنا أقول لحضرتك حاجة، يعني الاحتياج اللي في القاهرة مش هو نفسه الاحتياج اللي في المحافظات أو البلاد النائية أو الكلام اللي في القاهرة غير الكلام. يعني أنا هنا ممكن لما لاقي حد في الشارع بيرمي ورقة أو منجيل أو كده ومسكته قلت له ليه بتعمل كده، إحنا دي بلدنا زي بيتنا بالضبط، أنت بتحب مصر ولا لأ؟ المفروض إن إحنا ننظف المكان اللي إحنا عايزين فيه، مش كل حاجة على عامل النظافة. لو كل واحد فينا قام بمسؤوليته البلد هتبقى غير كده. هو هيتقبل الكلام اللي أنا بقوله. صح. إنما في بعض القرى النائية أو البلاد البعيدة يعني أكيد الأسلوب هيختلف عن كده. هو هناك يهمه إنه لو أنا هساعده لو في حد عيان ومش عارف يتعالج على نفقة الدولة، أنا هساعده لو ما فيش مية حلوة واصلة للبيوت. هو عايز يشوف حاجة، مش عايزني أكلمه، هو عايز يشوف تصرف بيقوله إن لأ مصر حلوة وإحنا بنسوي وبنعمل. أعرفه إيه الدور اللي كل حد فينا بيعمله عشان هو يبقى مبسوط يعيش في بلده آمن. لأ بالنسبة للأفكار يا أستاذة نشوى، أنا سؤالي للأستاذة صحر، أنا بقول الأفكار المتطرفة بتبقى أكثر في الأماكن الريفية ويعني جنوب الصعيد الأماكن الريفية تكون أكثر. الأفكار أيهما بقى؟ ليه بقى؟ نعم. في وجه قبلي ولا وجه بحري؟ أنا برضو في التحديد فوجي قبلي. لأن هم يعني ليه؟ أنا عايز أعرف أقول لحضرتك ليه؟ لأن في وجه قبلي احنا هنا في المدن سواء وجه بحري او القاهره او كده، الاولاد او الشباب او البنات او ست البيت عامه مشغوله بحاجات كتير، مشغوله بحاجات كتير. هي مش في دماغها الوطن، او الشاب هو قاعد على الدش وقاعد على التليفون وقاعد على النت وقاعد على كذا، تفكيره ما ملوش دعوه. ما بيفكرش بقى في البلد ولا في الوطن، او يعني ما بتبقاش في دماغه حكايه التطرف كارهاب يعني. كالارهاب اللي احنا بنشوفه اللي بيفجر واللي بيموت والكلام ده. انما في قرى الصعيد هم مرتبطين جدا بالمسجد وبالكنيسة وبيسمعوا جدا لكلام الشيخ وكلام الأب. رجل الدين هو رجل المؤثر، الدين بالنسبة لهم مؤثر جدا. والأعداد بتاعتهم هم ما بيقعدوش مثلا زي شبابنا هنا في القاهرة على النت وعلى الموبايل وعلى الكلام ده، لا هم بيقعدوا أعداد اللي هي أعداد السمر وأعداد الشاي وأعداد الجزا، دي طبيعتهم يعني، بيخلص شغله بيروحوا يقعدوا مجموعة مع بعض. فأي واحد فيهم ممكن يأثر بالسلب أو بالإيجاب. الثقافة والوعي اللي المفروض إن إحنا وهو ده دور المؤسسة، إحنا قايمين بمبادرة كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب، دي قائم بها مسؤول المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف في محافظة سوهاج، في كل المدارس سوهاج وفي كل المعاهد الأزهرية، وكان من حوالي أكتر من حوالي شهر قمنا باحتفالية كبيرة جدا عملناها في محافظة سوهاج في قصر ثقافة طهطة، كرمنا في أوائل الطلبة على مستوى المحافظة كلها سواء من تعليم العام أو التعليم الأزهري، وكانت احتفالية جميلة جدا وكان فيها صدى حلو قوي والحمد لله. كنت عايز بس أقول لحضرتك إن هو في الصعيد أو وجه إبلي بصفة عامة هو نفسه بيقوم بحاجة تبع الإرهاب، بس هو مش عارف إنها إرهاب. هو الإرهاب مش لازم حد يجيلي من بره ويفجر نفسه عندي أو يقتل حد عندي، مواضيع الطار اللي هم بيتبنوها ده يقتل ده وده يقتل ده والأسرة تتصفى، ما هي برضو ده إرهاب، ده نوع من الإرهاب. حتى جي المؤسسة كان لها دور في عقد عادات الصلح بين الأهالي عشان نوقف حدة الدم والطار. فعايز أقول لحضرتك برضو إن يمكن هو البرنامج بتاع حضرتك فني، بس أكيد أكيد كلنا أملنا وهدفنا هي مصر. صح صح. أنا بوجه من هنا صوتي لرجال الدين وبالأخص الأوقاف، زي ما هو بيعين في المراكز وفي القرى الإمام، أنا نفسي برضو يعملوا داعية ست من نفس القرية تعرف مشاكل الستات وتعرف تكلمهم إزاي تخلي ابنها ما يبقاش متطرف. إزاي هتقول لها إيه، هتكلمها إزاي، لأن زي ما حضرتك عارفة إنه للأسف الجماعات الإرهابية أخذت الست نفسها وسيلة من وسائلهم. طيب. نظرا لأن هي أمنيا مش مشكوك فيها زي الرجالة، خلتها دروع وخلتها بتخدم هناك وخلتها معرفش إيه في ربعة وإيه، فهي الأم والست خاصة الريفية سهل التأثير عليها من الجماعات دي. فإحنا عايزين نكون إحنا كمان درع ليهم. صح. إحنا نعمل لدول بالذات، يعني يمكن هنا إحنا عندنا الثقافة ومش عارفة إيه وكل المساجد عليها رقابة وبتاع، وناسين خلاص إن في أجزاء ممكن تبقى قنابل في مكانها. أستاذة نشوى، يمكن أستاذة سحر اختارت لنا أغنية، اختاري لنا بقى أنت أغنية تانية. طيب هنختار أغنية أم كلثوم باسم مين. دي جميلة، دي أغنية حلوة جدا، وهي كتابت الأستاذ طاهر أبو فاشا. وياريت نسمعها مع بعض. باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب الجولة جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب الجولة جمع الطريق. يا خارجين على الشعب قمتم بعد ما استمعنا لأغنية كوكب الشرق أم كلثوم باسم مين، وهي أغنية كمان رائعة جدا، أنا عايزة أسأل الأستاذة نشوى جاد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، يعني أنتوا كلمتوا وعرفت دوركم، أنا اللي عايزة أقوله بقى دور الراديو من وجهة نظرك، لأن أنا برنامجي اسمه الراديو صديقي، أكيد أنتوا طالبين حاجة من الراديو. على فكرة دور الراديو مهم جدا. مهم جدا. أولا إحنا معظم الشعب المصري راكب مواصلات، راكب ميكروباص، مش هقول لك راكب عربيات خاصة، بس راكب ميكروباص، راكب أتوبيس عام، راكب سيارة خاصة، راكب تاكسي، كل ده بيسمع الراديو. المرأة في البيت، المرأة في البيت بتسمع الراديو. اللي احنا بنقول عليه الوجه القبلي كله، الراديو ده عندهم أساسي. عندهم حاجة أساسية جدا، فدور الراديو ده مهم جدا لنشر الوعي. زي ما الأستاذة سحر قالت، المرأة عندنا مهمة جدا، مهمة جدا بكل النواحي، يعني دور المرأة سواء في تنشئة أسرتها، سواء تنشئة المجتمع بتاعها، سواء هي نفسيا وجسديا ومعنويا، لازم لازم نهتم بيها في كل حاجة، لأن هي دي اللي بتعمل لنا إنسان صالح، مواطن عارف قيمة بلده، مواطن. إحنا كان عندنا أمهاتنا وأمهاتنا بتوع زمان وجداتنا وكده ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ما كانوش دخلوا مدارس، إنما كنا بناخد منهم القيم، وبناخد منهم الرأي، وبناخد منهم الوعي والفكر والانتماء لبلدنا وحب بلدنا. حضرتك دلوقتي انت بتروحي المدرسة، انا بفاجئ ان تحية العلم، العلم ما في تحية العلم اللي المفروض الناس كلها، احنا كنا زمان نقف، ما فيش حد لو في ايدك بتقفي في مكانك ما تقدرش تتحركي، مدرس ومدرسة ما فيش حد ممكن حتى يرمش ولا يتحرك من هنا، وما فيش واحد يحط ايده في جيبه. دلوقتي حضرتك تعالي شوفي المدرسة، الأم فين؟ فين فين الدور بتاعكم يا معلمين ويا مدرسين ويا مدارس ويا تعليم ويا أمهات هم اسمهم مربين بالضبط كده، احنا بنقول التربية والتعليم، والتعليم. التربية والتعليم الأول والتعليم بالزبط. بعد كده بالضبط بالضبط. فحضرتك هو يعني هو نسيك كده، المفروض ان احنا كلنا صحيح أهمه المرأة وأهمه الأم، إنما لازم كلنا مع بعض نكون إيد حضرتك، الراديو والتلفزيون والإعلام، بس الراديو طبعا دوره مهم، مهم جدا جدا جدا. أستاذة صحر، إيه اللي أنت عايزاه من الراديو؟ والله أنا أولا من محب الراديو جدا جدا، يعني إدمان. ما أنتوا قايلين لي قبل التسجيل إحنا والله فعلا للإذاعة بالنسبة لي ده وضع خاص طول النهار يعني. فأنا بتمنى إن إحنا نخصص ساعة كل يوم للأعمار الصغيرة، أعرفوا إيه العلم بتاعنا ده، من امتى احنا بنرفعه ورفعناه للاطفال. عندنا برامج الاطفال، اجيب له فيها بعض الاغاني الجميله اللي هي هتحفزه طول الوقت يغنيها. حضرتك ايام حرب 73 كنت بتشوف الاولاد الصغيرين بيلعبوا حرب، بيمشي يقول فدائي فدائي ويغني في الشارع، لان خلاص الانطباع العام عنده بغني والحاجات دي كلها، الانطباع العام عنده ان هو بلده عايزها تفوز في الحرب ومش عارفه ايه وتبقى اعلى بلد. فإحنا كمان عايزين نقوي قوي قوي عن طريق الراديو حتة الانتماء عند الأطفال. عايزينه لما يكبر ما يقولش أنا هسافر البلد مش عاجباني، لا أنا أصلح، أنا أصلح. الدولة مش هي اللي هتعمل كل حاجة، من غيرنا الدولة مش هتعمل حاجة. فنعمل برامج ثقافية صغيرة مش بس للأطفال، لستات البيوت، نعرفها إزاي تربي ولادها، إزاي تطلع علينا جيل كويس، إزاي لو لقيته مش مظبوط تتواصل مع المدرسة تشوف الأفكار دي جات له منين، لأن زي ما حضرتك قلتي الأم أو الست طول النهار هي مش هتقعد قدام التلفزيون، الراديو شغال جنبها بتسمعه بدون اهتمام، يعني حتى من غير ما يبقى لازم تبقى فاضية وقاعدة منتبهة. هي صوت معاها في الشقة، من المؤكد بالضبط انه هيعلق معاها في حاجة، حاجة تعملها صح للطفل، حاجة تعملها لبلدها، ازاي ترجع زي زمان تبقى عارفة جيرانها مين. احنا دلوقتي في ناس بتسكن معانا في العمارات ما نعرفش هم مين، نتفاجئ بعد كده ان هم حد ارهابي او متطرف. لو انا فعلا عرفت جارتي وولادي عرفوا جيرانهم وحبوهم ورجعنا العلاقات بتاعت زمان، هنعرف مين الغريب اللي في وسطنا. فده برضو هيبقى من الراديو. عندك انتوا الاثنين بقى اتفقوا على اغنية نسمعها. والله انا ممكن اسمع عبد الحليم يا شعب واقف على باب الرجاء. شعب يا واقف على باب النهار، قربت بصمودك طريق الانتصار، شعب يا واقف على باب النهار، الربط بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار. يا شعب يا واقف على باب النهار، قربت بصمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي في دارك يا بلادي، بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، ولا عمري أفرط فيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، وأموت وأنا بهتف بيك بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، أنا مرت فرنعديك بلادي بلادي بلادي بلادي، أنا دمي أستاذة نشوى جاد، مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، أستاذة صحر عبد السيد، مسؤول العلاقات العامة بهذه المؤسسة. سؤالي، أنتوا الاثنين طبعا بتعملوا في مؤسسة واحدة، وأكيد معاكوا أكثر من شخص آخر، هل هناك في طبيب نفسي لما تحبوا تقعدوا تشوفوا مثلا الحالة اللي قدامكم أو الشخصية اللي قدامكم، هل معاكوا طبيب نفسي ممكن يقعد يحلل النفسية يعرف إيه اللي فيها؟ بصي هقول لحضرتك، هو احنا ما عندناش طبيب نفسي خاص بالمؤسسة، لكن احنا بنجيب استشاري نفسي يحضر معانا، لان احنا ما بنقعدش في حالات فردية، يعني مش بنجمع لا أسرة فردي. مثلا كأسرة، مش أسرة، ده مجتمع، يعني احنا بنروح مركز شباب، بناخد المجموعة اللي في التابع ليها مركز الشباب ده، فبنوجه، بيبقى معانا حد نفسي وحد رجل جين، لان احنا اكيد مش متخصصين في الحاجات دي، احنا بنقوم بالنشاط ده. رجل جين من المسيحي، سواء دين مسيحي او دين اسلامي. أيوة. اكيد، لان احنا مش تبع طائفة معينة، احنا للبلد كلها، احنا تبع مصر، احنا للبلد كلها. طبعاً. المؤسسة نفسها بتاعتنا نفسها فيها مسيحي وفيها مسلم، لان احنا ما بنفرقش. صح. ويا ريت حضرتك تأكدي على النقطة دي، ان مفيش مسلم ومسيحي، في مصري، في مصري، ايدي في ايده. الجيش ما فيهوش ده شهيد لانه مسيحي ولا مسلم، لا احنا كلنا على الجبهة، وبرضو كلنا بندافع هنا وبنكافح الارهاب كمصريين. فاحنا بيبقى معانا ده ومعانا ده. لا احنا بالنسبة للمؤسسة طبعا رجل الدين سواء مسيحي او مسلم دوره قوي جدا جدا معانا في المؤسسة. ويعني لو اقول لحضرتك معظم رجال الدين المسيحيين ليهم كتير جدا من الاحترام والتقدير معانا، وكذلك الأساتذة المحترمين رجال الدين المسلمين، وهم بيساعدونا كتير جدا بيساعدونا كتير جدا في كل حاجة. يعني يعني بيبقوا هم اللي بيطلبوا ان لو في اي حاجة احنا معاكم. فهماني حضرتك حاجة؟ طبعا حضرتك احنا اللي بيحبوا مصر كتير جدا، اللي بيحبوا مصر كتير كتير كتير كتير كتير جدا. بس هو مش اكتر من ان احنا شوية تراب كده بنمسحه يعني من علينا. انما حضرتك لو تكلمي اقل حد في الشارع، وحتى بيبقى متضايق وزعلان من ظروف المعيشه ومن ظروف كذا ومن كذا ومن كذا، مجرد ما بتكلميه وتقولي له مصر وبلدك ودنيا واحنا دي بلدنا واحنا عايزين نعمل وعايزين، بتلاقيه يرجع 180 درجه. هم اللي بيحبوا مصر على فكره بيبانوا دايما في الازمات، وكمان اللي بيحب مصر بيبان جدا جدا اللي هم في خارج مصر. بيتلهفوا على سيره مصر، على اغنيه مصر. حضرتك كنت بتسأليني على وجه قبلي. وجه قبلي شبابه متعطشين جدا ان انت تتكلمي معاهم وتوعيهم وتوريهم ازاي يتعاملوا، ازاي ايه اقدر اساعد بلدي ازاي. يمكن هم اكتر من عندنا في القاهرة، لانهم هي يعني مصر طبعا في دمنا كلنا، بس هم مركزين قوي في الحكاية دي. بيبقوا بيتمنوا قولي لنا بس طب نعمل ايه، اللي ممكن نقدر ان احنا نقدمه. فدي طبعا تربة خصبة جدا جدا جدا لتعديل الافكار. ممكن اعرف عنوان المؤسسة بتاعتكم وانتوا عددكم قد ايه؟ لا احنا عددنا كتير طبعا، احنا معظم المحافظات الحمد لله لينا فيها شبابنا، مليين المحافظات كلها. احنا عندنا مقر في المهندسين، وعندنا مقر في المقطم، وتليفوناتنا طبعا موجودة. طب بتقبلوا متطوعين يعني؟ طبعا والله احنا نتمنى، بس معلش يعني احنا لينا بعض الشروط. ان اللي يجي ملوش فكر معين ولا ضد حزب معين ولا ضد جماعة يعني معينة، يعني بتعملوا عليه بحث مثلا؟ طبعا. لان احنا عايزين اللي يجي هدفه الوحيد هو مصر. صح. يعني ولا هدفه عشان اكون تبع جمعية ولا تبع حزب ولا دي تبع مؤسسة مصرية ولا تبع ائتلاف ولا مصرية. تبع وطنية مصرية من يعني مفيش. والله احنا نتمنى ان مصر كلها تبقى مؤسسة وطنية لمكافحة الارهاب والتطرف. طب احنا ممكن نقول التليفون طيب؟ 011-5-3-8-0-6-011-7-1-4-3-2-0-7-010-2-100-9-707. احنا طبعا لينا صفحة على الفيس اسمها المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولينا الويب سايت، وموجودين في كل مكان. يشرفنا طبعا وجود المصريين كلهم اللي بيحبوا مصر. أستاذة نشوى، أستاذة صحر، أنا سعيدة جدا بلقائكم، بس أنا عايزة في نهاية هذا اللقاء عايزين نختم لقائنا على أغنية بقى يعني تكون هديتكم لمصر للمصريين. والله أنا بعد الأستاذة نشوى طبعا لو وافقت ياريت نسمع أغنية يا حبيبتي يا مصر، دي بتحرك مشاعر كل المصريين. أستاذة نشوى جاد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، أستاذة سحر عبد السيد مسؤول العلاقات العامة بهذه المؤسسة، أنا بشكرك جدا، ربنا يوفقكم وأنا سعيدة بوجودي معاكم. شكرا لك. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.